نرفع من نشاء من عبادنا مراتبا في الدنيا مراتب في الدنيا والآخرة، إن ربك حكيم في تدبير خلقه عليم بهم. الله لا إله إلا هذا الجانب من قصة إبراهيم مع قومه لم يذكر إلا في هذه السورة، وأعني المناظرة مع النظر في الأجرام العلوية. وإذ قال إبراهيم عليه السلام خليل الله لأبيه آزر، هذا فيها أن والد إبراهيم اسمه آزر. يقول بعض المفسرين وكثير منهم إن هذا عمه، اسم لعمه، ولا ندري ما الحامل لهم على العدول عن ظاهر القرآن. لأبيه، كل القرآن فيه لأبيه، لأبيه وقومه، ويقول يا أبتي يا أبتي وما أشبه ذلك. هذا صريح، لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فيه توبيخ وإنكار على في هذا، إنكار على أبيه أن يتخذ أصناما آلهة. إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقد أكرم الله إبراهيم بالنبوة والخلة، وأراه آيات الآيات الكونية في السماء والأرض، مما أوجب له اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل إلى آخره قال هذا ربي، لما رأى الكوكب طالعا قال هذا ربي، فلما أفلق قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفلق قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. الآيات. قال بعض المفسرين إن إبراهيم في نظره للكواكب إنه كان مفكر يريد أن يهتدي إلى المعبود، وأنه كان ناظرا يعني مفكرا يريد يعني الهداية لنفسه، والقول الآخر أنه مناظر لقومه، فهو قد نبأه الله وجعل الإيمان في قلبه فهو مناظر لهم. فقوله هذا ربي يعني ليس المقصود أنه يعني يعتقد أنه قال هذا اعتقادا، إنما قاله من باب الإفحام لقومه هذا ربي، يعني كأنه يقول كما تدعون. فلما غاب قال لا أحب الآفلين، هذا ليس لا يصلح للإلهية. وهكذا قال في القمر والشمس. ثم لما قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي، والموجب لمناظرتهم على هذا الوجه أن قومه كانوا يعبدون الكواكب. ولهذا في الآية الأخرى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أخبر سبحانه وتعالى أن قومه جادلوه في أمر معبوداتهم، يحتجون لها ويحتجون على إلهيتها. وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا شاء ربي كل شيء علما. على الله توكلنا على الله توكلت على الله توكل نعم. قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال الذين آمنوا, فهذا يحتمل أن يكون من قول إبراهيم أو يكون من كلام الله تعقيبا على قول إبراهيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتلك حجتنا, يعني ما ذكره الله من محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجة عليهم هو حجته تعالى. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. يرفع الله بالعلم وغلبة الحجة يرفع بذلك من يشاء. إن ربك حكيم عليم, هو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها وهو العليم بمواضع فضله. الله أعلم حيث يجعل رسالته والله يؤتي فضله من يشاء. الله ذو الفضل العظيم.